احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم في ارض الله بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، العلماء من سلفنا الصالح ركزوا على أمور أربعة أن يهتم الإنسان بها: اللفظات والنظرات والخطوات والخطرات. مرة أخرى، اللفظات، بعدين الخطوات، يعني بهذا المنطق اللفظ الذي يخرج من الإنسان، ثم الخطوات التي يتحركها الإنسان، ثم الخطرات وهي الهمة أو النية التي تكون داخل القلب. لكن أنا أريد أن أهتم في هذه الحلقة بقضية اللفظات التي ينسى الإنسان أو يتعودها الإنسان، وهي لا يجب أبدا أن تكون على لسانه. هناك من الألفاظ أو من اللفظات، يجوز هذا وذاك، أن يعني من كثرة استخدام الناس لها أصبحت وكأنها قواعد في الحياة، وأنها هذا هو اللفظ السليم، يعني لفظة الإنسان، نظرة الإنسان، خطوة الإنسان، خطرة الإنسان، خطرات الإنسان في القلب. هذه أمور أربعة، ثلاثة في الحواس الظاهرة: اللفظة، النظرة، الخطوة، ثم الخاطرة التي يعني تجول بقلب الإنسان وبفكره. نسمع كثيرا ونحن في مجتمعاتنا، حتى من أبنائنا وبناتنا الذين نرجو منهم الخير في الاهتمام بقضية الألفاظ، يقول: والله لقد شاءت الظروف كذا، أو شاءت الأقدار كذا، أو لم تسمح لي الظروف، أو لم تسمح لي الأقدار، أو تدخل القدر. كل هذه ألفاظ لا يجب أن تكون على لسان المسلم. الظروف لا تشاء، الأقدار لا تشاء، إنما المشيئة هي مشيئة الله سبحانه وتعالى. شاء الله بكذا أو لم يشأ الله بكذا، حصل شيء شاء الله بهذا الشيء، لقد شاء، إنها مشيئة الله. أما سمحت الظروف أو لم تسمح الظروف، أو شاءت الأقدار أو لم ترد الأقدار، الأقدار ليس لها إرادة، أو تدخل القدر، فيعني كأنما القدر تدخل بالاعتداء فاعتدى القدر بالتدخل. هذه ليست أبدا من ديدن المسلم الذي يجب أن يهتم باللفظ الذي يخرج من لسانه. فأرى أن تحذف من قاموسك وتحذف من كلماتك أيضا أيتها الأخت المسلمة، من قاموسك أنت أيها الأخ المسلم والابن المسلم، أيضا أنت أيتها المؤمنة المسلمة، يجب أن تحذف من أطراف ألسنتكم هذه الألفاظ: شاءت الظروف، شاءت الأقدار، تدخل القدر. والكارثة الكبرى أن يقول: والله أنا حتى قابلت فلان صدفة. لا، ليست لك صدفة، قابلت فلان بقدر الله، حدث لي صدفة. لا، ليست هناك صدفة في هذه الحياة، إنما كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. كذلك وسط كلام الناس بين الكلام وهو قاعد يتحدث ويتشاور معك: والله أصل يعني لا سمح الله كذا، أو لا قدر الله كذا. لا، ليس على الله مستكره أبدا، الله ليس بمستكره، لا، سبحانه وتعالى فهو الذي يعني إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقضية لا سمح الله، لا قدر الله، هذه كلمات يجب أيضا أن تحذف. أنا أرجو وأنتم تستمعون إلي الآن أن نحضر ورقة وقلم ونكتب مثل هذه الأمور، لأن الإنسان قد يعني آفة العلم النسيان، فالإنسان قد ينسى. فالإنسان يعني يخرج من المحاضرة يريد أن أو اللقاء يريد أن ينقله إلى زوجته التي لم تحضر، يريد أن تقول أو تخبر زوجها الذي لم يحضر، يريد أن يخبر ولده الذي لم يحضر، ابنته، صديق له، عزيز عليه، أخ في الله. فهذه لما تكتب لا تنسى إن شاء الله رب العالمين. فقضية أولا، عشان أؤكد مرة أخرى عشان نكتب سويا: شاءت الأقدار، شاءت الظروف، تدخل القدر، هذه كلمات، ليس كلمة صدفة أيضا، ليس هذا سبحان الله من ديدن المسلم. لكن نقول ما البديل؟ نقول نزل القضاء، نزل القضاء والقدر. يبقى لما ينزل القضاء والقدر هذا بمشيئة الله، أما تدخل القدر، القدر لا تدخل، إنما نزل القضاء والقدر. ايضا قضيه لا سمح الله لا قدر الله لا احد يستكره رب العباد والعباد سبحانه وتعالى يتصرف في هذا الكون حيثما كيف يشاء. احيانا نروح ندفن عزيز لدينا فيقول الناس وبعدين ذهب فيعني وضعناه في مثواه الاخير. من الذي قال ان القبر هو المثوى الاخير؟ لا، القبر ليس هو المثوى الاخير، هو مكان يعني وزمان يعبر عنه في المصطلح الشرعي بالبرزخ، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. هذا البرزخ هو الحاجز الزماني والمكاني بين الدنيا والاخره. فمش حد يقول انا والله وصلنا فلان المتوفى الى مثواه الاخير، ليس هذا هو المثوى الاخير. ايضا كلمه متوفى، ناس كثيرين أو هناك أناس كثيرون حتى لا يغضب أهل اللغة منا، هناك أناس كثيرون يقولون مثلا المتوفي فلان، لا، المتوفى، المتوفي هو الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله يتوفى الأنفس. فالإنسان الميت هذا يسمى متوفى، الله هو الذي توفاه، لكن المتوفي اسم فاعل هو الله سبحانه وتعالى. أيضا بعض الناس يحب يبلغك سلام معين او يريد ان يوصل سلاما الى فلان، والله تحياتي تحياتي تحيات فلان سبحان الله، او اهدي اليكم تحياتي. التحيات لا تكون الا لله، احنا نقول في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، ليست التحيات الا لرب العباد. اما تحيه لفلان، فلان سلم على فلان، اهدي فلان من السلام، بلغ فلان من السلام، هذا كلام طيب. وإذا قال لا قيل لك إن فلانا يسلم عليك قل عليك وعليه السلام. هكذا أدبنا الإسلام بهذه المصطلحات. أما سأل التحيات من ده يعني الرجل يعني اتيكيت أو يعني من عدية القوم من صفوة من خريج مدرسة كذا وكذا، لا، كلمة التحيات هذه ليست التحيات. لما جاء قوم من مشرك العرب وقالوا عم صباحا يا محمد أو عمت صباحا يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال لقد أبدلني الله خيرا منها. كان العرب دائما يقول عم صباحا يا فلان، عم مساء يا فلان، فاستبدل أو أبدلت هذه التحايا كلها بالسلام عليكم، تحياتهم يوم يلقونه سلام. ومن حقوق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه، تلقي عليه السلام، وإن كان السلام سنة فالرد فرض كما يقولون. ولك في السلام 30 حسنة فلا تضيع حسناتك هباء منثورا بتحايا او بكلام سبحان الله يعني لا لا لا لا لا, لا طائل تحته او لا ثواب منه. ايضا بعض الناس وهو يجلس مع بعض الناس يقول والله ادام الله ايامك، لا، ايامه لا تدوم. يعني كما قلنا من قبل ان ملكا من الملوك بنى قصرا جميلا وقال من اخرج في هذا القصر عيبا واحدا عينته كبير وزرائي. فجعل المهندسين يطوفون والخبراء البناء والمعمار يتجولون في القصر وفي ردهاته وفي حجراته وفي بساتينه وفي ملحقاته. فقالوا يعني بصراحة يعني لا عيب في هذا القصر. دخل رجل كبير السن شيخ، ولا يقال رجل عجوز، لا يقال امرأة عجوز، ولكن ايه يعني ألد وأنا عجوز وهذا بعد شيخة، فرجل كبير السن اسمه شيخ. فدخل شيخ كبير يتوكى على عصا دون ان ينظر في القصر. قال ايها الملك قصرك يصلح ان يكون جنة الا ان فيه عيبان. يا سبحان الله. قال عجبا، ما تجولت في القصر، اتفهم في البناء وفي المعمار؟ قال لا افهم لا في البناء ولا في المعمار، بس القصر ده فيه عيبين كبيرين ويصلح ان يكون جنة الا ان فيه عيبان، خراب القصر ولو بعد حين وموت صاحبه ولو بعد حين. ولذلك الله سمى المقاعد في الجنة مقعد صدق، في مقعد صدق ان المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ما هو المقعد الصدق؟ هو المقعد الذي لا يزول. اي مقعد يزول؟ الكرسي اللي قاعد عليه ده يوما ما يزول، اما ان ما لا يحضر الذي يجلس عليه، او خلاص المهمه تنتهي، او يخرج من هذه الحياه. فالكرسي الصادق هو الكرسي الذي لا يزول، اما كل الكراسي زائله. وقف عبد الملك بن مروان امام المراه واعجبه شبابه، وكان يعني قال أنا الملك الشاب، نعم الشباب لو يدوم. قالت جاريته له لو دامت لمن قبلك لما وصلت إليك، ولو دامت لك لما وصلت لغيرك، وإنها ما دامت لمن قبلك فوصلت إليه ولن تدوم لك فسوف تصل إلى غيرك. أحيانا بعض المعلقين من إخواننا من أبنائنا في الإذاعات وفي في القنوات الفضائية ويكون ما شاء الله دارس لغة عربية والله وتكهنت المصادر الفلانية بكذا وأنا أيضا أتكهن بكذا، هذا لا يجب أن يكون على لسان المسلم، فالكهنة ممنوعة في الإسلام. تتوقع ترسو تستقرئ لكن تتكهن، هذا كلام يعني غير طيب. أحيانا نجد إنسان فجأة يعني قضي أجله، انتهى أجله، مات، فيقول بعض من أقاربه والله فلان ربنا افتكره. لا والله يعني الله لا ينسى وما كان ربك نسيا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذا قضيت أن افتكروا لنا هذا كلام سيء، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينسى، الله في كتاب لا يضل ربي ولا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذا قضيت ربنا افتكروا دي قضية يعني لا طائل تحتها أو لا يجب أن تكون من المسلم أبدا، بل بالعكس الله سبحانه وتعالى لا ينسى أبدا، ولكن أنت الذي تنسى لأنك إنسان وأنا أنسى لأنني إنسان، وما سمي الإنسان إنسانا إلا لتناسيه، فيجب أن نحذف من ألفاظنا أو من على ألسنتنا هذه الكلمات التي لا يجب أن أو التي لا تتوافق مع شرع الله سبحانه وتعالى. ولنا في هذه المصطلحات بقية باقية نتحدث فيها، حتى يعني أتمنى طبعا أن تكونوا قد جمعتم خلفي بعضا من هذه الألفاظ التي نتداولها، وربما يكون لهجتي سريعة بعض الشيء، ولكن بعد الفاصل الآن إن شاء الله سوف أبطئ من كلماتي حتى يستطيع الواحد منكم أن يراجع خلفي ويكتب عنده هذه الألفاظ الذي يجب أن تختفي، حتى يهتم الإنسان بأول المحاور الأربعة التي قلناها: اللفظات، النظرات، الخطوات، الخطرات. فأمسكنا في هذه الحلقة اللفظات، نسأل الله أن يجعل ألسنتنا صادقة لهاجة بذكره، ذاكرة له أناء الليل وأطراف النهار. نواصل إن شاء الله بعد هذا الفاصل، كونوا معي، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نراجع ألفاظنا التي تعودنا عليها ونكتشف أنها من ناحية المصطلح خاطئة، ومن ناحية أيضا القواعد اللغة العربية أيضا يعني ليست منضبطة على لغتنا العربية. ثم في هذا البرنامج القرآن والإنسان يجب أول شيء أن يصح الإنسان أن يصحح الإنسان ألفاظه، لأن القرآن بلسان عربي مبين، فلا بد من الألفاظ أن تكون منضبطة. ولذلك أي أمة يعني لا تقدر قيمة لغتها، لأن اللغة ده يعني عبارة عن يعني هوية المجتمع، هوية الأمة، ونحن بفضل الله لغتنا العربية لغة عجيبة لأنها لغة دين، يعني تختلف عن أي لغة في العالم، يعني ليست لغة قومية، لغة يعني الناس يتحدثون بها فقط، إنما هي لغة دين، فمن اهتم بها فقد اهتم باللغة بالقرآن الذي نزل بها. ومن شرف هذه اللغة أنها وعاء لهذا الكتاب العظيم الذي أنزله رب العباد، بحيث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تجد يعني إذا أردنا أن طالما نحن نتحدث عن القرآن، في بعض الإخوة والأخوات وهم يقرؤون القرآن عندهم يعني في وقف يسمى عند العلماء الوقف القبيح، الوقف الايه؟ الوقف غير الجائز، في وقف لا يجب ان تقف عنه. يعني مثلا وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما، واحد يقرأ وإذ ابتلى ويقف، هذا وقف قبيح، وقف لا يجوز. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين، يقف يقول وما خلقنا السماء والارض ويقف، هذا نفي، هذا وقف يعني لما تتدبر في المعنى لا يجب هذا الوقف ابدا، هذا وقف ايه؟ غير جائز. ايضا لما تقف في القراءه على معنى لم يرده رب العباد سبحانه وتعالى، قل انما يستجيب الذين امنوا والموتى يبعثهم الله، لكن لما تقول انما يستجيب الذين امنوا والموتى وتقف على الموتى، يبقى عطفت الموتى على من قبلهم، يبقى يستجيب الذين امنوا والموتى، الموتى لا يستجيبون، الموتى سبحانه، لكن والموتى يبعثهم الله، فلا بد ان تكون منضبط في هذا الوقف ايضا يعني، ولا تقف هذا الوقف غير الجائز. ايضا في ايات المواريث وان كانت واحده فلها النصف، ولو قرات فلها النصف، وبعض الاهل يقول ايه ولابويه ويقف على ابويه، دي كارثه هنا. لماذا؟ لان وان كانت واحده فلها النصف ولابويه، فنفهم من كده لو ان وقفنا ان لابويه النصف، لا ولابويه لكل واحد منهما السدس. اذا المعنى مختلف تماما. لو وقفنا على ولابويه ووقفنا يبقى ابويه لهما النصف، لا ابويه لكل واحد منهما السدس، فهذا وقف لا يجوز ابدا. وانما مثلا ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، يروح يقول ايه ان الله لا يستحي، استغفر الله العظيم، يعني هذا وقف قبيح، هذا وقف غير جاد برضو. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، يقف على لفظ الجلاله، فبهت الذي كفر والله ويقف، هذا خطير، هذا كلام لا يجوز. لا، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، يقف على ايه على النفي، لا يحب، ان الله لا يحب، هذا وقف لا يدخل في المعنى. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يقف على كلمه الانس، وما خلقت الجن والانس ويقف، هذا نفي، هذا معنى، سبحان الله. وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وارحمنا انت ويقف، هذا وقف غير جائز. ايضا أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، لا تقف عند لا تنذرهم، أأنذرتهم ام لم تنذرهم، هذا وقف غير جائز، ما يجوز ابدا، ما هذا كلام، سبحان الله. وهو الله في السماوات وفي الارض، لو وقف على السماوات يكون كلام خطير، وهذا الكلام يخص العقيده، وهو الله في السماوات ويقف، لا، وفي الارض، ويعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، لابد من ايه من تكمله الايه من تكمله الايه. ايضا بعض من الذين يقرؤون يبدا بدايه غير موفقه، بدء غير جائز، ايضا زي ما في وقف غير جائز في بدء غير جائز، ممنوع انك تبدا بدايه غير جائزه. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، ما يبدا بيقول ان الله فقير، هذا لا يكون. لقد سمع الله، يعني في ناس مجرمين قالوا هذا الكلام، فانت لا تحقق هذا الكلام، وانما تنسبه كما نسبته الايه الى هؤلاء المجرمين. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن، ما تقول انت ان الله فقير، لا، زي بقول وقالت النصارى المسيح ابن الله، ما تحذف وقالت النصارى، تقول المسيح ابن الله، هذا كلام ايضا لا يجوز. هناك هذه بدايات قبيحه لا يجب ان ايه ان ان, أن نقولها. ايضا يعني سبحان الله، في ما دام دخلنا في قضيه الالفاظ، فيجب ان نراعي برضو يعني ايضا مثلا في ناس توهم، وهو جالس كده يدردش، يوهم بعض الناس الذين لا يحفظون من القران شيئا ان هناك الفاظ معينه وجمل معينه قلها يوحي الى يعني يلهم الاخر او يعطيه احساس ان دي ايات من القران. يقول يا اخي والله، وسط حوار يعني، يقول يا اخي والله وجعلنا لكل شيء سببا، يقول له ايوه يا صح صدق الله، هذا لم يقل الا هذا الكلام، هذا ليس في القران، الايه الوحيده أن ثم اتبع سبب، والايه تخص ذي القرنين، فكيف ان نقول جعلنا لكل شيء سببا توحي الى الاخر ان ان ان, أن هذه ايه. احيانا مثلا يجي ولد متعجل في امر معين وزوجته متعجله في امر معين، يقول يا اخي سبحان الله صحيح. خلق الانسان عجولا، لا ما فيش ايه اسمها خلق الانسان عجولا، في الايتين ايه خلق الانسان من عجل، وفي الايه وكان الانسان عجولا. اما انك تنسب الكلام هذا ويتصور او يفهم الذي يسمعك ان هذه ايات من كتاب الله، هذا خطير. واحد يقول لك يا اخي اصل ربنا قال اسعى عبد وانا اسعى معك، هذا كلام من كلام تهريج. وايضا احيانا نخطئ في امور كثيره، يعني تجد بعض الائمه من الوعاظ الذين يعني ما نالوا حظا من العلم الشرعي، يقف كده امام المصلين يقول ايه ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج ولا الى الصف الناقص، من قال لك هذا الكلام؟ يعني هو الاستقامه شيء طيب، واستووا ده شيء طيب، لكن ان تنسب هذا الى انه حديث او انه قاعده شرعيه او ان الله، هذا كلام غير طيب. ان الله لا ينظر، هذا كلام من عنديات هذا الانسان او من تاليفه، والدين ليس فيه ايه ليس فيه تاليف، هذا كلام غير طيب. اللفظات السيئة جدا، الله يتوب على الجميع، مدير المكتب، السكرتير، او الولد في البيت اللي هو دائما صاحب المؤسسة ينكر نفسه، لا لا لا لا والله سعادة المدير معالي المدير ولا مش موجود، هو جنبه ولا مش موجود. طب وانت اين تذهب بهذا الكذب يوم القيامة؟ ها اين تذهب؟ ماذا تقول لله عز وجل؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة لابن اختها اسماء هاك تمرة، يعني ايه خذ تمرة، واغلقت يدها هكذا، فقال صلى الله عليه وسلم افي يدك شيء يا عائشة؟ يعني انت في يدك شيء؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبة. شوف انظر الى الامهات تكذب على وابوك هيجيب لك كذا ويشتري لك كذا ويعمل، ولا ابوه لا يشتري ولا ناوي يشتري ولا، هذا كله كذب. لا نعود ابنائنا سبحان الله، الكذب ضار ضار، والمؤمن لا يكون كذابا ابدا. في بعض الالفاظ العجيبة المتداولة بيننا ايضا، والله هذا كلام خطير الحقيقة، يعني هو كلام قد يكون بسيطا، ولك ايه علاقة هذا بالقرآن والانسان؟ هذا ان لم نصحح لغتنا العربية فكيف نفهم كتاب الله الذي نزل بلسان عربي مبين؟ في مثلا تجد يقول لك ايه، ممكن تناولني الجريدة؟ الجريدة هذه ما وردت في بمعنى الصحيفة التي نقرأ، هي صحيفة وليست جريدة. مش حاجة اسمها الجرائد، لا الجرائد جمع جريدة لجريدة النخل، لكن الصحيفة اللي فيها الاخبار اللي تأتينا الصحيفة اليومية او كده. واحد يقول ايه للأسف من باب التغيير يقول لك ممكن نذهب سوين الى البوفيه. طب والبوفيه دي كلمة عربية؟ كلمة غير عربية، بوفيه هذه كلمة غير عربية، وباللغة العربية طبعا مقصف. وطبعا سوف يسخر ابناؤنا وبناتنا بالذات الدارسين والدارسات في مدارس اللغات، يقول لك يعني كلمة صعبة، ما صعبة لان ما تعودنا عليها، ما كل كلمات صعبة، لكن لو تعودنا عليها واحببنا لغتنا واعلينا قيمتها. سبحان ده في بعض الدول ممنوع ان لوحة تكتب بلغة غير اللغة القومية للبلاد، والحمد لله هنا في مثل هذه القرارات بدأت تفعل. ما ينفع ان تضع لغة غير لغة غير اللغة التي نزل بها كتاب هوية امة، فكيف يعني لا نقدرها قدرها. ايضا من ضمن الالفاظ العجيبة او يعني يقول ايه جمادة الاولى او الثانية، لا ما فيش جمادة الثانية، جمادة الاخرة، حتى الشهر مش عارفين ننطقه، تبقى مصيبة. ايه جمادة الثانية دي؟ جمادة الاولى وجمادة الثانية، لا جمادة الاولى وجمادة الاخرة، لما فيه ثالثة، لان لو فيه ثانية يبقى فيه ايه ثالثة. نفس قضية ربيع الاول وربيع الايه، يقول لك ربيع الثاني، لا ربيع الاخر. في ربيع لو في ربيع ثاني يبقى ربيع ايه، في ربيع ثالث وفيه ربيع رابع، حتى الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما نصح التلفظ به، هذا الشهر العربي. وكارثتنا ان احنا لو سألنا اي انسان الان جالس امام الشاشة، او يمكن اولادي اللي بارك الله فيهم اللي قاعدين معاه في الاستوديو، ونقولهم نحن في الشهور العربية شهر ايه، يمكن عشان هو احنا دخلت علينا الشهور الطيبة واقترب منا رمضان، ربما نعرف انه رجب ومضر احد الشهور الاربعة الحرم، لكن غير كده ولا حد، ولا نكتب في اوراقنا تحريرا فيه، نكتب اي سبحان الله، اي نعرف يناير ونعرف اب ونعرف شهورا اخرى، لكن الشهور العربية التي ارخ بها العرب هذه كارثة كبيرة. حتى نطقها ما فيش اسمه ربيع الثاني، لا ربيع الاخر، لان ما فيش ثالث ولا رابع. دايما يقول والله انا اجبت على السؤال، لا انا اجبت السؤال، ما فيش على. واغلب الناس يقول ايه انا فهمت عليك، لا حتى الكلام في علو على هذه تفيد العلاء، فهمت منك مش فهمت عليك. يعني ايه فهمت عليك؟ عليك يعني هذا على تفيد الايه، شيء مرتفع، لا فهمت منك سبحان الله. يقول ايه وهرب الجاني المخدرات، لا المخدرات جمع مخدرة، وهي نساؤنا المحجبات في البيوت، لا هرب المخدرات لانه هو مخدر، يعمل ايه؟ يخدر العقل، مش مخدر. المخدر الانسان المخدر صواحب الخدر، الالفاظ تخيل يعني كلنا نقول وامسكوا فلان وقبضوا على فلان وفي حوزته المخدرات، لا مخدرات يبقى في حوزته والنساء محجبات، مش معقول مخدرات. الفضل مهمة، واذا كان الانسان له اذن يعني زي بيقول بعض ربنا يبارك في اولادنا المدعين، ويجري المسؤول الفلاني حوارا او لقاء. يجري يجري ازاي يعني؟ طب ده نفسه ينقطع من الجري. لا يجري يجري ده يركض يعني. ما ينفع الكلام. فلا بد ان ايه؟ ان ناخذ كلام. ايضا وضع القائد خطه عسكريه. لا هي خطه. مفيش خطه. انا ارجو ان تكون الورقه ما زالت في ايديكم. ما تزال الورقه والقلم في ايديكم ان شاء الله رب العالمين. فواحد يقول ايه؟ وبعدين دق فلان على الباب. لا هي دق الباب. ما فيش على. ما في على. سبحان الله. وبعدين واحد يقول يا اخي والله فلان ده ديكتاتور. دي كلمة مش عربية. فلان مستبد او طاغية. فلان مستبد او طاغية. ايضا الكثير من حتى الصحفيين يجمعوا مدير على مدراء. لا على وزن سفير وسفراء. لا مدير تختلف. مدير غير غفير. مدير تجمع على مديرون وليست مدراء. أرجو أن تكون قد كتبتم هذه. هي ليست حصة في اللغة العربية ولكن لتصحيح بعض اللفظات التي تأتي على ألسنتنا جميعا ونخطئ فيها إن شاء الله رب العالمين. نكمل بعد هذا الفاصل ما بدأناه من أن يحتاط الإنسان إلى ألفاظه أو من اللفظات التي تدخل دائما في حواراتنا وفي حديثنا حتى يعني لا تتشكى منا لغتنا أو لا تشتكي منا لغتنا العربية لغة القرآن الكريم. كلوا معي بعد الفاصل إن شاء الله نكمل ما يرد على ألسنتنا من بعض الأخطاء اللغوية واللفظية. كلوا معي. أهلا بكم. أهلا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ونحن نحاول تصحيح بعض من ألفاظنا التي ترد على ألسنتنا كثيرا ونظن أنها عربية صحيحة ونكتشف في الآخر أنها لا علاقة لها بلغتنا العربية. كثير من الإخوة والأخوات يقول والله وبعدين يعني كان خطبة ابني على فلانة. لا هي خطبة. حفلة خطبة وليست خطبة. الخطبة هذه على المنبر. يخطب الخطيب خطبة. أما الخاطب فيخطب خطبة. الخطبة هناك فرق. قال والله هذا بئر عميق. ويظن عشان بئر ظاهرها كده ايه انها مذكر. لا لا هذه بئر عميقة وبئر معطلة وقصر مشيد. هجات المؤنثة اهي. بئر معطلة مش بئر معطل. لا بئر هي مؤنثة. فالناس يقول ايه والله هذا بئر عميق. لا بئر عميقة. هذه بئر عميقة. هذه الفاظ يجب ان نحتاط. ايضا اتاذى احيانا من بعض من ابنائنا المذيعين يقول اجتمع فلان بفلان. اجتمع الوزير الفلاني بالمسؤول الفلاني. لا اجتمع فلان الى فلان مش بي. يعني ولا بد من دراسه اللغه العربيه حتى يعني نستطيع ان تكون الفاظنا سليمه. ايضا واحد يقول واحيانا يقول ايه وقد اصغى له وهو يتكلم. له واصغى اليه. اليه مش له. اصغى اليه لابد. سبحان الله. الاغرب من ضمن الالفاظ التي تؤذي الانسان يعني يقول ايه واقمت ويتكلم اللغه العربيه والاقمت عنده برهه. البرهه في اللغه هي المده الطويله. لا البرهه في اللغه مده طويله. هو يقصد انه يقول ايه ان اقام عنده ايه ان اقام عنده مده قليله مده قصيره. لكن لا البرهه هي المده الطويله. اقمت عنده هنيهه. اما برهه دي كلمه مش ليست يعني لا تعطي المعنى. تعطي معنى ان انا اطلت في الايه في في في الجلسه. ايضا يقول واجتمعت اللجان الرئيسيه. لا اللجان الرئيسه. اما الرئيسيه دي ما ترد في لا. ايضا كلمه والجمعيات الغير حكوميه. لا هي الجمعيات غير الحكوميه. الجمعيات غير الحكوميه مش الغير حكوميه. لا انت ما تعرف غير. تعرف غير وتنكر الحكم. لا يعني الجمعيات غير الحكوميه. يعني لابد ان ايه ان نحتاط لهذه الامور. ايضا كلمه مثلا دائما على السنتنا يقول والله اربعه اسطر. اربعه شهور. اربعه سطور. اربعه شهور. ست كذا. سته كذا مثلا. لكن لا هي ايه هي اربعه احرف. أربعة أسطر. أربعة أشهر. أربعة أنفس. مش نفوس ولا شهور ولا حروف. ودائما هذا نكرره في كلماتنا، لا أدري متى يعني يحتاط الإنسان لما يريد أن يتكلم به. أيضا كلمة من ضمن الكلمات، أي اسأل أي تلميذ، اسأل ابنك الآن وهو بجوارك في الجامعة، أو زوجتك خريجة ربما يعني تخصص جامعي في ربما قريب من اللغة، ولا يعني مثلا جمع بحث، تقول والله بحث يعني تجمع على أبحاث، بحث وبحث وبحث بأبحاث، هي بحث جمعها بحوث وليست أبحاث، أبحاث هذه لا لم ترد في لغة عربية. أيضا اسألها جمع بندقية، تقول لا جمع بندقية بنادق، لا جمع بندقية بندقيات. حتى يعني وبعدين الأجانب عندما يتقنون اللغة، عندما يأتون إلى بلادنا ويتعلمون اللغة العربية الفصحى، يعني يشعرون لا إحنا لا مقيمين على لهجتنا أو لهجاتنا التي فرقتنا، ولا مرتبطين بلغتنا العربية. فأحيانا لابد من إيه؟ من هذا الاحتياط. أيضا جمع، يقول له طيب اجمع لي طريقة، يقول لك طرق، لا هي طرائق، كنا طرائق خددة، كنا طرائق خددة. يبقى قضية يعني قضية طرق دي ليست جمعا عربيا سليما. وواحد يقول والله هو الحمد لله، يكتبوا حتى على بعض البيوت في الزمان في الأرياف وفي البادية، يعني لما يروح صاحب البيت يحج ويرجع يقول لك الحج فلان حج إلى بيت الله الحرام، لا هي حج بيت الله مش حج إلى، ما سدى الأمر إلى. قلنا أن مرأة عجوزة وحسودة وحقودة، هذا كلام خاطئ، وإنما امرأة عجوز وحقود أيضا لا تأتي من الـ بهذا المنطق. لأبنائنا، لأن أبنائنا يحبون الكرة ويحبون المباراة الرياضية، يقول انسحب الفريق من المباراة، هذا خطأ طبعا، لا إنما خرج الفريق من المباراة، لأن انسحب جره على الأرض، يعني معقول الفريق ياخدوه جره على الأرض؟ لا هو انسحب يعني ده احنا نظن انه انسحب، يطلع المعلق وقد انسحب. يا عم اهدى بس شوية، عايزين ايه؟ عايزين لغة عربية. خرج الفريق من المباراة، أما انسحب دي انسحبه أي جره أرض على الأرض، ما ينفع سبحان الله. فلا بد أن ايه؟ أن نحتاط من هذا الأمر. أيضا يقول لك والله يا أخي قرأت هذه المجلة أو هذه الامتحان، والله هذا الكتاب عديم الفائدة. لا يقال هذا، هذا كتاب معدوم الفائدة، مش عديم، عديم من الايه؟ من المعدم. فلان عديم يعني ايه؟ يعني من اعدمه، ما يملك شيء، ليس حيلته شيء، لا يملك لا فلس ولا درهم ولا دينار، فده عديم، لكن هو معدوم الفائدة. واحيانا انسان يتفلسف ويقول ايه؟ والله يعني انكدر العيش، يعني اساس يعني عكس الصفو يعني، لا تكدر زي تكدر الماء. فالإنسان لابد من أن يعني يحتاط للألفاظ. ويقول لك وأثناء أقرأ في صحيفة يقول إيه؟ وأحنى فلان رأسه خجلا، يعني إيه؟ لا حنى رأسه خجلا، لما أحنى من الحنو، أحنى الأب على ابنه، يعني التزمه بعطف احتضنه سبحان الله. ويقول لك وفلان للأسف لما لقى ولد عاق حرمه من الارث، حرمه من الارث، لا هي حرمه الارث، ما فيش من الارث، حرمه الارث مره واحده. ويقول لك وبعدين هذه الفاظ كلها اقراها في الجريده للاسف، تحرى فلان عن الامر، لا تحرى فلان الامر، لان تحرى يعني توخاه ودرسه، فايه فقد تحروا ورشدا، يعني ايه؟ يعني قصدوا الهدايه، فمن اسلم فاولئك قد تحروا ايه؟ فاولئك تحروا رشدا، تحروا رشدا يعني ايه؟ يعني قصدوا الطريق السليم والطريق الصحيح. ايضا للاسف يقول لك والله اخي احتضر فلان، احتضر يعني ادركته الوفاه، لا هي احتضر، لانه ما يقدر يحتضر هو بنفسه، واحتضر لانه احتضر فلان هكذا، فحتى اذا حضر احدهم الموت، يبقى اذا انه هو ليس فاعلا، لو يقول احتضر يبقى فاعل، لكن هو بيحتضر، يحتضر بهذا المنطق. واحيانا مقالات لبعض الكتاب ما يراجعها بعض اللغويين احيانا يقول ايه؟ يقول وهبت علينا نسائم الصباح الجميله، لا هي نسمات، لا تجمع نسمه على ايه؟ على نسائم، وانما تجمع على ايه؟ على نسمات. ايضا في كلمه تاتي في الصحافه ايضا، يقول ايه؟ وهذا اسهاما مني في الموضوع الفلاني، يعني اسهاما مني في تشجيع هذه هؤلاء النبيين. لا، هي مساهمة مني. ليه؟ لان الاسهام هي ضرب السهم اللي القرعة، يعني وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفر مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. يعني ايه؟ يعني ما كانوا، من الذي يكفر اليتيم؟ يجي يجيبوا قداح زي قطع خشب كده يكتبوا عليها اسم كل واحد ويرموها في البحر الميت، وبعدين اللي يصل قدحه الاول الى الشاطئ فدلوا ايه، فكان وصل قدح زكريا، فهو الذي ايه كفل مريم، الذي قال وكفلها زكريا. كل الناس يقول ايه محل مجوهرات، لا هي محل الجواهر. يقول هذه مجوهرات العائلة مثلا 17 في الاسرة كذا من 500 سنة، لا هذه مجوهرات، هذه جواهر ليست مجوهرات. هذا وجواهري من جواهر جي، لا جواهر جي لا لا ترد، هي ايه جواهر. وبعدين دايما يقول ايه والله يعني قضية ان وتصلت عليه وهو يتكلم مع، لا هي تنصت بالايه التنصت وليس الايه وليس التصنت. واحد يقول ان من ضمن الالفاظ التي ايضا تاتي لنا خاطئه او يعني نسمعها من الاخوه كثيرا او الاخوات، كلمه مثلا ايه هذا كلام يا اخي، يقول لك ملفت للنظر، لا او شيء ملفت، لا هذا شيء لافت للنظر، لافت، لا لا لا لا تقر المجامع اللغويه هذه الكلمات التي ايه التي ننطقها. ايضا كلمه طفله، الطفله هي معروف البنت الصغيره، طب طفله المراه الكبيره. تعلق قلبي طفله عربيه تحلى جيدها بالحلي والحلل كما قال امير القيس. فهي طفله تقال للبنت الصغيره، طفله تقال للمراه الكبيرة. طيب في دايما بعض الناس تتقعر في الكلام، واحد يغار على اهله، يا ترى غيرة ولا غيرة؟ والله نكتشف في الاخر ان كلمة غيرة هذه لا تأتي بمعنى ان يغار فلان على فلانة، لا هي ايه غيرة وليست غيرة. الغيرة زي الميرة اللي هي الطعام للرحلة، واحد رايح رحلة كان يعملوا الميرة دي اللي هي ايه الغيرة، لكن الغيرة ان يغار فلان على محارمه ومحارم الله، وان الله يغار من اجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ايضا كلمة يقول ايه فلان يتيم الاب، فلان يتيم الاب او يتيم الابوين، يقول مثلا حسن هذا يتيم الابوين اما عمر هذا يتيم الام، لا هذا خطأ. اولا اليتيم هو من فقد اباه، اليتيم من الانسان من فقد اباه دون سن البلوغ. لكن واحد عجيب يجي يقول لك عنده 50 سنة يا اخي والله انا يتيم. يتيم كيف يعني؟ يتيم دون سن البلوغ، اذا بلغ وصل 15 عام ما صار يتيما خلاص. طيب ده اليتيم من الايه اللي فقد اباه. طب اللي فقد امه، اللي فقد اباه وامه ده لطيم، فقد اباه وامه ده في اللغة لطيم. لكن اليتيم من الإنسان، واليتيم من الحيوان من فقد أمه، ومن فقد أمه من الإنسان فهو عجي. ولكن يعني هذه الكلمة غير يعني متداولة معنا في ألفاظنا. يعني أحبتي في الله أرجو أن أكون قد يعني ألميت ببعض من ألفاظنا المتداولة على ألسنتنا، وأرجو أن تكونوا كتبتم خلفي. وانا ان شاء الله رب العالمين ان كنت من اهل الدنيا نضع هذه الكلمات على صفحة الانترنت عندي حتى يستفيد منها الكثيرون ان شاء الله. ندعو الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحلقة ان يتقبل منا ومنكم، وان يجعل ألسنتنا لهاجة بذكره اناء الليل واطراف النهار، ان يوفقنا والمسلمين لما يحب ويرضى. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم توفنا على الاسلام يا رب العالمين، ارزق بناتنا بالازواج الصالحين وابناءنا بالزوجات الصالحات، وفقنا لما تحب وترضى، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا توثر علينا، اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وكن مع اخواننا المسلمين في مشرق الارض ومغربها، اللهم فرح بنا قلب نبينا واسقنا من يده شربه هنيئه مليئه من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها ابدا، اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر، اللهم يا ارحم الراحمين ان لم نكن اهلا لرحمتك فانت ارحم بنا من ابائنا وامهاتنا وانت اهل التقوى واهل المغفره، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، سعدت بكم في هذه الحلقه وارجو الا تنسوني من صالح دعائكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.